ما هي الواجبات التي لو ترك احدها في الحج وجب على تاركها دم؟ وهل من ترك واجبا لزمه دم؟ افتونا مع الدليل. وما حكم ترك الحاج الاحرام في الميقات وتغطية الرأس وغير ذلك؟ هذا فيه شريط فلا ادري اهو موجود ام لا. نعم لعله ليس موجود وان شاء الله يسجل فيما بعد فنذكر شيئا من هذا. الاصل في الدماء اننا لا نلزم الناس الا بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وابو محمد بن حزم يقول انهم لم يطبقوا هذا في جميع من ترك النسك، ما طبقوا هذا. فالدماء التي وردت مثل فمن تمتع بالعمرة الى الحج وما استيسر من الهدي، وكذلك القارن اذا تاق الهدي، وهكذا في شأن ماذا فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك وماذا. المهم ما نلزم الناس بشيء الا بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والرجل الذي احرم بحج بعمره وقد تضمخ بالطيب ولبس جبه، فما قال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عليك دم، لكن قال اخلع عنك الجبه واغسل عنك الطيب، وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. وينبغي لطلبة العلم أن يشيعوا مثل هذا حتى يضعوا الآثار التي ابتلي بها الحديث. وللمفتين غرائب وعجائب في هذا الشأن، فرب حاج لا ينتهي من حجه إلا وقد ألزموه بنحو أربعة دماء أو خمسة دماء أو ستة دماء إلى غير ذلك. أنت لا تلزم الناس إلا في آية قرآنية أو حديث نبوي صحيح، ولا تلزم الناس بشيء ولا سبيل إلى الحصر. وإن يسر الله بالشريط إن شاء الله نهديه للأخ، فهناك أسئلة في الحج، والله المستعان.